خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير تجارة، وصية عظيمة من وصايا لقمان لولده. أردنا أن نذكرك بها يا بني ونحن في هذه الأيام. نوصيك يا بني باغتنام ما بقى لك من رمضان، اجتهد في طاعة الله عز وجل حتى تأتيك الأرباح في هذه الأيام. اجتهد، ففي هذه الأيام ليلة إن أدركتها أدركت خيرا كثيرا. يا بني عليك بطاعة الله، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.